لي وجهك. عليكم السلام. اللي أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني له. ما هو حكم الإسلام في الجرس الذي يوجد بداخل المنزل لغرض التنبيه؟ أي جرس ثاني؟ جرس الخارجي تبع نعم. الدار؟ نعم. هذا لا شيء فيه. لا شيء فيه. جزاك الله خير. هل الاعتكاف